ذكر المؤلف القنوت يقول: فيقول اللهم اهدني في من هديت. قولها اللهم اهدني يعني هداية إرشاد وهداية توفيق، وهداية التوفيق أهم من هداية الإرشاد، لكن هداية التوفيق مبنية على هداية الإرشاد، لأنه إذا وفق فسيوفق لما أرشد إليه من الحق، أما إذا كان جاهل لا ليس عنده علم فإلى ماذا يوفق؟ فنقول إن شاء الله المقصود هنا في هذا الدعاء يعني يقصد اللهم اهدني هداية توفيق وهداية إرشاد. وعافني في من عافيت، المقصود بطلب المعافاة هنا طلب المعافاة أولا في الدين، أن يعافيها الله من آفات الدين، من الرياء والتقصير والنقص في الصلاة، ثم المعافاة في الجسم والبدن بأن يعافيه من الأمراض المتنوعة التي تعوق الإنسان عن عمل الصالحات. فإذا هو يشمل المعافاة في الدين والدنيا. وتولني في من توليت، المقصود بالتولي هنا أن يكون الله سبحانه وتعالى قريب من العبد وهو في نفس الوقت ناصر له. وفي الحقيقة قرب الله من العبد يقتضي النصر، قرب الله من العبد يقتضي النصر. وبارك لي فيما أعطيت، البركة هي حلول الخير الذي من الله في أمور ابن آدم، والبركة إذا حلت في الشيء صار عظيما، فيه خير تفع به، وإذا نزعت من الشيء صار لا قيمة له. وقوله فيما أعطيت يعني يشمل ما أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان من الدين والتقوى ومعرفة الله ومعرفة رسوله، وما أعطاه من العلم، وما أعطاه بعد ذلك من المال والولد والصحة إلى آخره. ولا يخفى على أي أحد أن الله سبحانه وتعالى إذا بارك في الشيء انتشر وبقي وانتفع به بشكل ملحوظ، وإذا نزعت بركة الشيء أصبح نسيا منسيا، سواء كان في المال أو في غيره. والآن الذين يعملون في البنوك يجمعون إجماع غريب على أن مالهم لا بركة فيه، لا ينكر هذا أحد منهم إلا مكابر، مع أن رواتبهم أقصد البنوك الربوية، مع أن رواتبهم أعلى من غيرهم بكثير، يعطونهم رواتب ضخمة، مع ذلك لا قيمة لهذا المال بسبب أنه جاء من معصية الله ومن محاربة لله ورسوله، ولذلك منزوعة البركة منهم تماما. كذلك في العلم نفس الشيء، لما تسمع أن معاصرون كثر في عهد الإمام مالك ألفوا موطئات، ونحن لا نعرف الآن إلا موطأ مالك، ولما تسمع أن كثر ألفوا في الصحاح ونحن لا نعرف إلا صحيح البخاري ومسلم، علمت حينئذ أن الله بارك في هذه الكتب وبقيت وانتشرت، مع أن الإمام مالك سنحت له فرصة أن يلزم الناس من خلال الخليفة هارون الرشيد، ومع ذلك أبى، ومع هذا سبحان الله بقيت وانتشرت وصار لها روايات وبقيت إلى يومنا هذا. أي بركة أعظم من هذا؟ بركة عظيمة جداً.